بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس 21 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 52 وهي قوله تعالى وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يعني أيها البشر لا عذر لكم يوم القيامة لماذا هذا الجحود؟ هذا الكفر؟ هذا الإنكار؟ ليس معكم الحجة لا عذر لكم يوم القيامة لأننا جئناكم بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب من عند خالق السماوات والأرض أحكمت آياته ثم فصلت ولقد جئناهم بكتاب كتاب بلغتنا فيه تفصيل كل شيء فصلناه على علم أيها الإخوة لو أنهم قالوا يوم القيامة الكتاب طارئ يعني شيء لم يكن من قبل والنبي طارئ الجواب آيات الله الكونية بين أيديكم هي كتاب يقرأه كل إنسان من أي جنس من أي لون الكون كتاب يقرأه البشر جميعاً والقرآن كتاب وكلام النبي عليه الصلاة والسلام منهج فإذا قلتم القرآن شيء طارئ والنبي لم يكن من قبل هذا الكون هو الثابت الأول الذي تقام فيه الحجة الله عز وجل قال والسماء رفعها ووضع الميزان كل شيء في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد من منا يصدق أن تظهر طائرة من أعلى مستوى إثر انفجار في مستودع للحديد من منا يصدق أن قاموساً من أعلى مستوى يظهر بعد انفجار في مطبعة ما أحد يقبل هذا النظام الرائع هذا التسيير هذه الحكمة هذه الرحمة هذه القوة، هذه القدرة. لذلك القرآن حجة عليكم، والنبي عليه الصلاة والسلام حجة عليكم، والكون والعقل حجة عليكم. لذلك كلمة ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم، أي لا عذر لكم في شيء من هذا الجحود، الكتاب مفصل. لذلك الله عز وجل بيّن في هذا الكتاب ما ينبغي أن تعتقده، أعطاك تصوراً دقيقاً عميقاً صحيحاً متناسقاً عن الكون والحياة والإنسان وعن الدار الدنيا والدار الآخرة. إذاً بيّن الله جل جلاله في الكتاب ما ينبغي أن تعتقده، وبيّن أيضاً ما ينبغي أن تتحرك به المنهج في عقائد وفي عبادات وفي معاملات، وبيّن أيضاً ماذا بعد الموت في دار آخرة، بيّن العقائد وبيّن العبادات وبيّن المعاملات وبيّن الدار الآخرة على علم، أي بطريقة مسهبة واضحة بليغة عميقة، فيه صور للدار الآخرة، فيه قصص الأمم السابقة، فيه آيات كونية، فيه آيات تكوينية، فيه دلائل، فيه توجيهات، فيه مواعظ. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى. كيف أن الإنسان في الظلام إذا رأى بصيص ضوء يهتدي به؟ منارات على الطريق إلى الله. العلم نور، في القرآن بيّن كل شيء. الذي قال جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي لست أدري. لا، المؤمن يدري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذاً المؤمن يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى خلقه للدار الآخرة، خلقه ليسعده، خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض، خلقه ليكون من عباده المقربين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذاً هدى، أي منارة يهتدي بها الإنسان، ورحمة سعادة. الإسلام ليس معلومات، تصورات، حقائق، نصوص، أفكار. الإسلام قرب من الله، الإسلام سكينة، الإسلام سعادة، الإسلام رضا، الإسلام توفيق. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. بس لمن؟ لمن أراد الإيمان. ما لم تتخذ هذا القرار أن تؤمن، أن تعرف الله، أن تعرف الحقيقة، كل هذا لا يقدم ولا يؤخر. إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون، لمن أراد الإيمان. الذي أراد الإيمان إمكاناته وقدراته تشبه آلة تصوير غالية جداً، متقنة جداً، متطورة جداً. فالذي أراد أن يؤمن في بهذه الآلة فيلم، كل شيء ينطبع على هذا الفيلم. والذي ما أراد أن يؤمن مع أن آلته رائعة جداً، لكن ما فيها فيلم. لذلك هناك من يعمل في محطات فضائية وليس مؤمناً، هناك من يعمل في مجهر إلكتروني يرى الخلية وليس مؤمناً. إن أردت الإيمان الأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، والبعرة تدل على البعير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ فالعبرة أن تؤمن، العبرة أن تكون على الصراط المستقيم. ولقد جئناهم بكتاب حجتهم داحضة لا عذر لهم، الحجة قائمة عليهم، فصلناه أخبار الأمم السابقة، مشاهد من يوم القيامة، أحكام شرعية، توجيهات، آيات كونية. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي أن هذا القرآن من دفته إلى دفته لا يزيد عن أن يكون خبرا أو أمرا، فالخبر صادق والأمر عادل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أو يا عبادي منكم الصدق ومني العدل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد بن معاذ الذي قال له النبي ارمي سعد فداك أبي وأمي، هذا خالي أروني خالا مثل خالي، قال له عمر رضي الله عن عمر يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يعني هدى دلالة ورحمة سعادة. أيام إنسان يدرك معاني دقيقة لكنه شقي، دلالة وسعادة، هدى ورحمة، بس لمن أراد أن يؤمن. لذلك الله عز وجل في أول سورة من سور القرآن الكريم وهي البقرة عند الفاتحة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. لكن الذي أراد الدنيا، أراد شهواتها، أراد العلو في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. الذي أراد الدنيا، أراد حظوظه من الدنيا، أراد شهوات الدنيا، قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً. والله حدثني أخ قال لي أنا ذهبت إلى فرنسا وليس هناك من معصية إلا اقترفتها عدا القتل، عدت إلى الشام اللي قريب يحضر هذه المجالس، أخذني مرتين أو ثلاثة بضغط شديد، أقسم لي بالله والله ما فهمت كلمة واحدة، قال لي لست معك أنا في وادي آخر في أجواء ثانية. يعني إذا إنسان ما أراد الهدى لا يفهم شيئاً، حتى القرآن وهو عمى عليهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، لو أن هذا القرآن نزل على إنسان أعجمي فجاء إلى مكة من بلاد العجم وقرأه باللغة العجمية لا أحد يفهمه، فقرأه عليهم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. دقيق الآن، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. إذا إنسان غارق بالشهوات والزنا والخمور لا يفهم شيئاً إلا أنه كتاب تقليدي تراثي لا يصلح لهذا العصر، غيبيات لذلك أيها الإخوة، هذا القرآن يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى استقامة، يحتاج إلى طهر. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. هذا اسمه طبع حكمي، لأنه مشغول بشهوته، وشهوته حجاب كثيف، حبك الشيء يعمي ويصم، مشغول بشهوته. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أيها الإخوة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أحياناً مدرس يلقي درس، طالب يتفاعل تفاعل مذهل، يحفظه كلمة كلمة، وطالب لا يذكر من الدرس كلمة. بعضهم قال إنسان أحياناً بأيام الشتاء القارسة تكاد أصابعه تسقط من البرد، ينفخ في يديه، فلعل هذا النفخ يدفئ يديه، وأيام تمسك كأس شاي حار تنفخ فيه لعله يبرد. نفخة نفخة، بس مرة استخدمت لتحمية يديك، ومرة استخدمت لتبريد الكأس. درس يلقى، إنسان يذوب محبة لله، إنسان يمر عليه كسنة الساعة، دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. هذا شيء واضح. أيام محاضرة، الذي يعنيه موضوع المحاضرة يقول لك والله ما شعرنا بالوقت، تمر الساعة كلمح البصر. والذي لا تعنيه موضوعات المحاضرة تمر هذه الساعة كسنة. يعني الفعل واحد، أما ردود الأفعال متنوعة. مثل آخر، إنسان في مسجد، المسجد ما في أحد، له باب، فالتفت هذا الإنسان إلى الباب، ثم قام إلى معطف معلق وسحب منه 1000 ليرة. نحن صورنا إنسان التفت إلى الباب اطمئن، فقام إلى معطف وسحب منه 1000 ليرة. صورنا سارق، فإذا علمنا أن هذا الإنسان هو الذي بنى المسجد وكلفه 50 مليون. كنت بمدينة بالشمال فيها مسجد كلف 150 مليون من واحد. فإذا علمنا أن هذا الإنسان هو الذي بنى المسجد، وأن هذا المعطف معطفه، وقد لمح فقيراً فقام ليعطيه هذه 1000 ليرة، اختلف التفسير، اختلف اختلاف كبير جداً. فهناك من يتهم الإسلام أنه دين الإرهاب، دين القتل، هو دين السلام والله، دين الرحمة، دين الإنصاف. لما الفرنجة فتحوا القدس ذبحوا 70 ألف إنسان بيومين، لما فتحها صلاح الدين ما أراق قطرة دم واحدة. لذلك قال المؤرخون ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب. أيها الإخوة، يعني إنسان رأى ليرة ذهبية في الطريق فانكب وأخذها ووضعها في جيبه، كمان صورنا. سألنا واحد فسر هذه الصورة، دقيق الآن، لو أراد أن يأخذها وقع في سيئة كبيرة، لو التقطها وأراد أن يبحث عن صاحبها وقع في عمل عظيم. الصورة نفسها، يعني الكلام نفسه، القرآن نفسه، المحاضرة نفسها، الخطبة نفسها، الإلقاء نفسه، الآيات نفسها، إنسان يذوب محبة لله عز وجل ويندفع لطاعته، وإنسان لا يرى في الدين شيئا، يقول لك ضبابي. شعور بالضعف يرافق الإنسان فتدين. أنت متدين لأنك ضعيف، أنك فقير، أنك خائف، عندك عقد. أساساً المتفلتون إذا رأوا إنسان متمسك بدينه يقول لك معقد. هذا شيء طبيعي، يعني الدين واحد، لذلك الإنسان مخير. يمكن أن تفهم الدين فهم حضاري، أن ترى الدين هو المنهج الوحيد الذي يصلح للبشرية، ويمكن أن تفهم الدين فهم آخر. أنا قبل يومين ذكرت أن الزوج إما إنساني متدين أو عنصري. كيف؟ إذا توهم أن له ما ليس لزوجته، مع أن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هلأ إذا عامل زوجة ابنه لا كما يتمنى أن تعامل ابنته لو تزوجت، عنصري. إذا عامل موظفاً عنده في المحل من سن ابنه معاملة لا يرضاها لابنه فهو عنصري. أنت موظف، إذا عاملت الذي أمامك على الطاولة، المراجع، المواطن، معاملة لا ترضاها لو كنت مكانه، أنت عنصري. يعني أنت إما أن تكون متدين منصف أو أن تكون عنصري. أيها الإخوة، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ القرآن بين أيدينا، ماذا ننتظر؟ التأويل. ما التأويل؟ وقوع الوعد والوعيد. يعني شاب مؤمن مستقيم طاهر عفيف صادق أمين يغض بصره، هذا ماذا ينتظر من الله؟ حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة. ماذا ينتظر هذا الشاب إذا آمن بالله واستقام على أمره؟ ينتظر كل خير، ينتظر حياة طيبة. فإذا عاش الحياة الطيبة جاء تأويل الآية. إنسان أعرض عن الله، أراد المال من أي طريق، أراد الشهوات، أراد انتهاك الأعراض، أراد نهب الثروات، هذا ماذا ينتظر من الله؟ التأويل، وقوع الوعيد. لذلك قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حينما يعيش معيشة ضنك جاء تأويل الآية. المرابي أمواله تزداد، هذا ماذا ينتظر؟ تأويل آية الربا، يمحق الله الربا. حينما يخسر ماله كله نقول جاء تأويل الآية. المتصدق ماذا ينتظر؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. حينما يزداد ماله أتت تأويل الآية ويربي الصدقات. أنت حينما تطبق آية في القرآن يجب أن تنتظر تأويل الآية. ما هو التأويل؟ قد يكون في الدنيا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ دقيق، سواء محياهم، حياتهم مستحيل، ومماتهم ساء ما يحكمون. أنت مؤمن لك حياة مستقرة، لك عند الله طمأنينة، لك عند الله شعور بالأمن، شعور بالسعادة، توفيق، رزق حلال وفير، زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، تحفظك إذا غبت عنها، تطيعك إن أمرتها، أولاد أبرار. أنت حينما تستقيم على أمر الله يجب أن تنتظر من الله كل خير. الدليل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. أيها الإخوة، قضية التأويل رائعة جداً. هل ينظرون إلا تأويله؟ تأويل، أحياناً تتصدق ويأتيك الخير من كل مكان، وأحياناً يرابي الإنسان يمحق ماله. إذا ضاعف الله له دخله يكون قد جاء تأويل آية الصدقة، وإذا محق الله ماله يكون قد جاءه تأويل آية الربا. أبدا. لذلك هذه الآية أنا أخاطب بها الشباب: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ والله الذي لا إله إلا هو أن يستوي عند الله المحسن والمسيء، المستقيم والمنحرف، الصادق والكاذب، الأمين والخائن، من متع عينيه بمحاسن النساء ومن غض بصره، والله أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء، هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب بل مع وجوده. مستحيل، اطمئن. المؤمن واثق من الله عز وجل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت عم تعامل خالق بيده كل شيء، بيده كل أمرك، صحتك بيده، أهلك بيده، من حولك بيده، من دونك بيده، من فوقك بيده، قوى الشر بيده، الأقوياء بيده. لذلك قال تعالى: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أين السرى من السرية؟ يعني قطعة لحم مشوية وأنت جائع جداً كقطعة لحم متفسخة رائحتها لخمسين متر تخرج من جلدك منها. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ حينما أقف أمام الحجرة النبوية الشريفة، السنة أن نقف أمام مقام رسول الله ثم أمام مقام سيدنا الصديق، أقول: هؤلاء الذين عارضوه أين هم؟ أبو جهل في مزبلة التاريخ، هؤلاء الذين صدقوه وقاموا معه أين هم؟ في أعلى عليين. شيء واضح جداً، بطولتك أن تكون مع الحق، أن تكون في خندق الحق. وأكبر إنسان أحمق من وضع نفسه في خندق معاد للحق. هل ينظرون إلا تأويله؟ لكن يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. بعض الأمثلة: لي قريب له قريب مدمن على الدخان، إلى أن أصيب بسرطان بالرئة ودخل المستشفى، زاره قريبه قال له: سوف أحاسب هذه الدخينة حساباً عسيراً. لكنه خرج من المستشفى ميتاً، ما تمكن يحاسب حساب عسير. أقول لكم وأنا واثق من قولي: ما من إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا يعرف الحقيقة عند الموت. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، يوم أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن انتهى التكليف، الإقرار ما له قيمة. هؤلاء الذين عارضوا هذا الدين هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أيقنوا. لذلك مرة واحد مات لدقائق، تصور، تكلم عن شعوره، وقف قلبه دقائق، ارتفع إلى السماء، كان في حادث سير، ارتفع إلى السماء وجاء المنقذون وهو يراهم رأي العين. هذا الإنسان لما تكلم عن ما الذي حصل له وأيقن أن ما جاء به الأنبياء هو الصح، جاب أنحاء العالم وجمع حالات مشابهة، حوالي سبعين حالة من كل البلاد، من كل الفئات، من كل الأديان، انكشفوا الحقيقة التي جاء بها الأنبياء. الدليل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، كشفنا عنك غطاءك. هؤلاء الذين رفضوا وكفروا وانحرفوا وفجروا، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء؟ من شفعاؤهم؟ الذين أشركوهم مع الله في الدنيا، إنسان منحرف الأخلاق، له إنسان قوي كان معه عم يعاونه، ما له غير القوي، القوي بجهنم قاعد، وين بدك تستخدمه شفيع؟ هل لنا من شفعاء ممكن فيشفعوا لنا؟ أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم. الله رد عليهم قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني وقود جهنم، أنتم لها واردون، أنتم وإياهم. يعني شفعاؤهم الذين علقوا الآمال عليهم معهم في النار. شيء دقيق، أصعب شيء بالحياة أن تندم والعاقل لا يندم، أصعب شيء أن تخسر الآخرة، أن تخسر الحياة الأبدية. صدقوا أيها الإخوة، لو كنت في الدنيا بأدنى منزلة، ضارب آلة كاتبة، حاجب، وكنت مؤمناً ومستقيماً، قلامة ظفرك تساوي العالم الغربي كله. الإنسان إذا أقبل على الدنيا وبنى مجده على أنقاض الآخرين، بنى حياته على موتهم، بنى صحته على مرضهم، بنى غناه على فقرهم، بنى أمنه على خوفهم، بنى عزه على ذلهم، هذا الإنسان حينما يحاسب عن أعماله عملاً عملاً سوف يعلم ما ينتظره. لذلك الإنسان أيام يترنم يقول لك أنا حجم المال كبير إذا كان غني، أو أنا مسؤول كبير، لا يعلم ما معنى مسؤول كبير. حينما يعلم أبعاد هذه الكلمة ترتعد مفاصله. يقول سيدنا عمر والله لو تعثرت بغلة في العراق، هو بالمدينة بغلة مو زلمة، بالعراق لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ هذه المسؤولية. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه فاطمة بنت عبد الملك رأته يبكي، قالت ما لك تبكي؟ قال دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال يا فاطمة ويحك يا فاطمة، إني وليت أمر هذه الأمة، رأيت الفقير الجائع والمريض الضائع والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذي العيال الكثير والرزق القليل والمأسور والمظلوم وابن السبيل، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعاً وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي فلهذا أبكي. سيدنا عمر سأل أحد الولاة، قال له ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده، هذا الحكم الشرعي. قال له إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. يعني خيارك مع الإيمان خيار وقت، انتبه، خيار وقت. أنت خيارك مع مليون موضوع خيار قبول أو رفض. تعرض عليك فتاة كي تتزوجها، لا تعجبك أخلاقها ترفضها. يعرض عليك بيت تسكنه صغير ترفضه. تجارة ليست رابحة ترفضها. لك بمليون موضوع خيار قبول أو رفض، إلا مع الإيمان خيارك خيار وقت. إما أن تؤمن الآن أو لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان أبدا. إما أن تؤمن أو أن تؤمن بعد فوات الأوان، لأنه أكبر كفار الأرض فرعون، الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال أليس لي ملك مصر؟ نعم. هذا عند الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الإيمان حاصل، لكن فاتك العمل الصالح، فاتتك طاعة الله عز وجل. وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أيها الإخوة، يبحثون عن شفعاء، شفعاؤهم في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وقود جهنم، أنتم لها واردون معهم. ما في يعني فرد بعصابة وقع في قبضة العدالة، فأراد أن يتصل برئيس العصابة، قال له أنا معك بالسجن قاعد. أراد من رئيس العصابة أن يشفع له، قال له أنا معك بالسجن، على الخلوي طبعاً خبره. لذلك هؤلاء الذين كفروا ورفضوا حينما بحثوا عن شفعاء ليس معهم إلا من أشركوهم مع الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طرحوا طرح آخر، قال أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. رد الله عليهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الكافر شأنه شأن حسي، يعني بيخاف بعينه فقط. كم إنسان بيجي العقاب يتوب؟ حدثني أخ قال لي والله عقب زلزال بتركيا المساجد الظهر ما فيها محلات، الصحن، الطريق، مضى على الزلزال شهر اطمأنوا الناس، صفي صف واحد. أكثر الناس بيخاف بعيونه فقط، بيخاف عند مجيء المرض. لكن البطولة أن تخاف بالنص، أن تخاف بالخبر الصادق. يعني كما أقول دائما، واحد سافر لحمص بالشتاء ومعه له مبلغ ضخم بحمص، لوحة خمس كلمات، الطريق إلى حمص مغلق بسبب تراكم الثلوج بالنبت، بيرجع حكم النص. أما الدابة بحكم الثلج تسير حتى الثلج، فإذا حكمك النص فأنت عاقل، أما إذا حكم الإنسان الواقع فهو دابة. وضل عنهم ما كانوا يفترون، وفي نقطة ثانية، ضل عنهم ما كانوا يفترون، إنه الدين حالة من حالات ضعف الإنسان وافترع الدين. الدين أحكامه جيدة وقتها، يعني هو لمجتمع الصحراء، أما الآن لا يصلح. افترى، اتهم الدين باتهامات غير صحيحة، حاول يبحث عن نقائص الدعاة إلى الله، اخترع اختراع حتى يصرف نفسه عنهم وحتى يصرف الناس عنهم. فكل شيء افترى، كل شيء صوره، كل شيء اتهم به الدين، وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني واحد توهم أنه الأستاذ بهدية قبل الفحص بيعطيه الأسئلة، ما درس، ارتاح، قضى الوقت كله في الملاهي مع أصدقائه في اللعب، قبل الفحص بيومين طرق باب الأستاذ طلب منه الأسئلة معه هدية، قام أكل منه صفعتين. كل شيء خطط له انتهى، أستاذ نزيه ما بيعطيه الأسئلة. وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا في شركاء يشفعوا لهم، وأفكار التي اخترعوها وافتروا بها على الدين أصبحت غير صحيحة، وقد لقوا مصيرهم المشؤوم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا،